وإذا سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمه لم يجب السائل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، فأفقت، قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي ولي أخوات؟ فلم يرد علي شيئا، ثم خرج وتركني حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سورة النساء الآية 76 بعد 100. الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد يرثانه، وهو قول جمهور اللغويين، وقيل الذي لا ولد له فقط، وقيل من لا يرثه أب ولا أم. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. وربما سكت النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا لنزول الوحي بالإجابة. عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق. الخلوق هو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران. فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. فقال عمر: تعالى، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه، له غطيط كغطيط البكر. الغطيط هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه، والبكر هو الفتي من الإبل. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. من فوائد الحديث: فيه دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه. وفيه تحريم الطيب على المحرم ابتداء ودواما، لأنه إذا حرم دواما فالابتداء أولى بالتحريم. وفيه أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات ما يحرم في الحج. وفيه أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى إزالته. وفيه أن من أصابه في إحرامه طيب ناسيا أو جاهلا لا كفارة عليه. وفيه أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل أعرابي جاف جريء فقال: يا رسول الله، أين الهجرة إليك؟ حيثما كنت أم إلى أرض معلومة أو لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: أين السائل عن الهجرة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر، وإن مت بالحضرمة. ثم قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت ثياب أهل الجنة أتنسج نسجا أم تشقق من ثمر الجنة؟ فكأن القوم تعجبوا من مسألة الأعرابي، فقال: ما تعجبون من جاهل يسأل عالما؟ قال فسكت هنيهة ثم قال: أين السائل عن ثياب الجنة؟ قال أنا. قال لا، بل تشقق من ثمر الجنة. وأحيانا يصرف السائل إلى شيء يفيده، كما سئل صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فأجاب ويلك وما أعددت لها، الحديث وقد سبق. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من المستفتي أن يراجعه. عن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: والله في وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي. قالت: فقلت: كلا، والذي نفس خويلد بيده لا تخلص إلي، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشى، ثم سري عنه فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى قوله: وللكافرين عذاب أليم، سورة المجادلة الآية الأولى إلى الرابعة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبه. قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: قلت: والله يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قال: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها وأنا في ناحية البيت. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتضجر من السائل ولو أكثر من الأسئلة ما دام ينتفع بها. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يؤمن بالله. فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله، الرضخ العطية القليلة. قلت: وإن كان معدما لا شيء له. قال: يقول معروفا بلسانه. قلت: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. قال: فيعين مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قدرة له. قال: فليصنع لأخرق. قلت: وإن كان أخرق. قال: فالتفت إلي وقال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير فليدع الناس من أذاه. فقلت: يا رسول الله، إن هذه كلمة تيسير. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. قال الحافظ: وفيه حسن المراجعة في السؤال وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ومن يفتيه ورفقه به واحتمال كثرة مسائله وتقريراته. وربما أجاب المستفتي وهو يخطب على المنبر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب، فقال: لا آكله ولا أحرمه. وفيه إباحة أكل لحم الضب، لأنه إذا لم يحرمه فهو حلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وعدم أكله لا يدل على تحريمه، فقد يكون ذلك لعافية أو غيرها. فهو صلى الله عليه وسلم لا يشتهيه طبعا، ولكنه لا يحرمه شرعا. وربما أمر المستفتي بأخذ جانب الحيطة. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فأعرض عنه وتبسم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وفيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم والريبة، وإن كان نقي الذيل بريء الساحة. وأنشدوا: قد قيل ذلك إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك عن قول إذا قيل. وهذا محمول عند الأكثرين على الأخذ بالاحتياط. قال ابن بطال: قال جمهور العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بالتحرز عن الشبهة، وأمره بمجانبة الريبة خوفا من الإقدام على فرج قام فيه دليل على أن المرأة أرضعتهما، لكنه لم يكن قاطعا ولا قويا. وكان يعرض عن المستفتي أحيانا إذا كره سؤاله ورجى أن يسكت من دون أن يسكته. عن وائل بن الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فإنما عليهم ما حملوا، أي ما كلفوا من العدل وإعطاء حق الرعية، وعليكم ما حملتم، أي من الطاعة والصبر على البلية. أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه كأنه صلى الله عليه وسلم كره هذه المسائل وكره أن يفتح هذا الباب، ولكن أعاد السائل عليه ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي لهم حقهم، وأن عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. فنحن حملنا السمع والطاعة، وهم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل، وأن لا يظلموا أحدا، وأن يقيموا حدود الله على عباد الله، وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله، وأن يجاهدوا أعداء الله. هذا الذي يجب عليهم، فإن قاموا به فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم: أنتم لم تؤدوا الذي عليكم فلا نؤدي الذي لكم. يجب أن نؤدي الحق الذي علينا، فنسمع ونطيع ونخرج معهم في الجهاد ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يبين لهم علة الحكم ليهيئ نفس المستفتي لتقبل الحكم ومعرفته بنفسه. كان من هدي القرآن بيان علل الأحكام ومداركها ليسارع المؤمن إلى اتباعها بلا حرج. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. سورة البقرة الآية 22 بعد 102. فأمر سبحانه نبيه أن يذكر لهم علة الحكم قبل الحكم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ نفس المستفتي لقبول الحكم ويمهد للحكم المستغرب بوسائل شتى لتقريب الحكم للمستفتي وإقناعه به، وهذا من أحسن الطرق في الفتوى، حيث يهيئ نفس السائل للحكم حتى يتقبله بالتسليم عملا بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء الآية 65. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ابن القيم: من تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته، وهذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. فزجر عنه، ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف، ولكن نبههم على علة التحريم وسببه. وقال القاضي رحمه الله: ليس المراد من الاستفهام استعلام القضية، فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف، بل التنبيه على أن الشرط تحقق المماثلة حال اليبوسة، فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة لأنه تخمين. وقال الباجي: لا يخفى على أحد أن الرطب ينقص إذا يبس، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبههم بذلك على علة التحريم وهو التفاضل، فأراد تعليمهم وتقريرهم على أن علة المنع موجودة مسلمة باتفاق. وعن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ يعني أرأيت لو تمضمضت ثم مججته أكان يضر شيئا؟ قال: لا. قال المازري: فأشار إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم، وهي أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع. وقال النووي: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح، وقيل مكروهة، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر، وسأحدثك عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فنبه على علة المنع من التذكية بهما بكون أحدهما عظما، وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها وإما لتنجيسه على مؤمني الجن، ولكون الآخر مدى الحبشة، ففي التذكية بها تشبه بالكفار. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. من فوائد الحديث: فيه النهي عن الخذف لأن لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته، وألتحق به كل ما شاركه في هذا. والخذف هو رميك حصى أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟ وهذا من أحسن التعليل وأبينه، فإن العاض لما صال على المعضوض جاز له أن يرد صياله عنه بانتزاع يده من فمه، فإذا أدى ذلك إلى إسقاط ثناياه كان سقوطها بفعل مأذون فيه من الشارع فلا يقابل بالدية. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي حال المستفتي في الفتوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، وفي هذا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الشاب والشيخ ففرق بينهما في الحكم. فاستنبط العلماء من ذلك أن القبلة والمباشرة تكرهان للشباب ونحوهم ممن تتحرك شهوته عند ذلك ويخشى عليه مواقعة الحرام، أما من لا يخشى منه ذلك فلا كراهة في حقه. قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة، وهكذا فعل الصحابة. فعن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال لمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلا النار. فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أنه لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة، فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يستفصل ويستفسر من المستفتي عن طبيعة الشيء المسؤول عنه. عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة فما أشرب وما أدع. قال: وما هي؟ قلت: البتع والمزر. قال: وما البتع والمزر؟ قلت: أما البتع فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ الذرة. فقال: تسكر؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر. وكان صلى الله عليه وسلم يطلب عرض صور المسؤول عنه ليبين ما يجوز منها مما لا يجوز. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه الشرك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقي. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. قال النووي: وأما قوله يا رسول الله إنك نهيت عن الرقي، فأجاب العلماء عنه بأجوبة: أحدهما كان نهى أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيه وفعلها واستقر الشرع على الإذن، والثاني أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق، والثالث أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة. وقال ابن حجر: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يختار لهم الأيسر والأسهل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن. وهكذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم التيسير، كما قال تعالى: ونيسرك لليسرى، سورة الأعلى الآية 8، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وكان يختار الأنفع لأمته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت موسى، وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، وأنا أشبه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم به. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وكان يرخص لأصحاب الحاجات فاستثنيهم من الحكم العام. وعن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، يقول القاسم: والثبطة ثقيلة. قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منًا من أجل سقايته، فأذن له، بل كان يطاوع السائل في طلب الاستثناء تيسيرا عليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر، والإذخر نبات طيب الرائحة. قال النووي: قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه عن العموم، أو أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء فاستثنه، أو أنه اجتهد في الجميع، والله أعلم. من فوائد الحديث: فيه بيان خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في الحديث، وفيه جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد، وفيه عظيم منزلة العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عنايته صلى الله عليه وسلم بأمر مكة لكونه كان بها أصله ومنشأه، وفيه رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة وإبقاء حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة. وإذا لم يجد رخصة للمستفتي صرح له بذلك وأفتاه بالعزيمة. عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والتعفف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم. وكان يرشد المستفتي إلى البديل المباح، فإن من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح. فمثاله مثال الطبيب الناصح يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه. عن فيروز الديلمي قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن ومن أين نحن، فإلى من نحن؟ قال: إلى الله وإلى رسوله. فقلنا: يا رسول الله، إن أصحاب كرم، وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر، فماذا نصنع بها؟ قال: زببوها. قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم. قلت: أفلا نؤخره حتى يشتد، أي يتخمر ويسكر؟ قال: لا تجعلوه في القلل وجعلوه في الشنان، فإنه إن تأخر صار خلا. قوله: علمت من نحن، يعني القبيلة، وقوله: من أين نحن، يعني من البلد. إلى الله ورسوله يمكن أن يحمل على أنهم صائرون إلى ما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلتزمون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا فعل ابن عباس عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. وكان يتوجه إلى الله ليلهمه الصواب. ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب، أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد. فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق. فلما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح، معناه: بين لنا الحكم في هذا. قال الصيرمي وغيره في آداب الفتوى: وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يرفق بالسائل الذي جاء تائبا من ذنب أو خطيئة فلا يغلظ عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق عند الفقهاء ما يسع 15 صاعا، وهي 60 مدا ل60 مسكينا لكل مسكين مد، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. قال ابن حجر: فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم مع اعترافه بالمعصية، ذلك أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة، فلو عوقب لكان سببا لترك الاستفتاء، وهي مفسدة، فاقتضى ذلك ألا يعاقب. من فوائد الحديث: فيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف في الدين، وفيه التعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم، وفيه إعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة. وسبب ضحكه صلى الله عليه وسلم كان من تباين حال الرجل، حيث جاء خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. وقيل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. وعن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلتي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، وها أنا ذا، فامضي في حكم الله فإني صابر لذلك. قال: أعتق رقبة. قال: فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال: صم شهرين. قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا، ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. فدفعوها إلي. وكان يطيب نفس السائل بالتطبيق عن نفسه ويؤكد على أنه هو القدوة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي رواية لمسلم: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي الحديث الحث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والنهي عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته، وأن القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له إنما يكون على حسب ما أمر، لا بمخيلات النفوس وتكلف أعمال لم يأمر بها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم، قال: فصام الناس وهم مشاة وركبان، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم، إنما ينظرون ما تفعل. فدعا بقدح فرفعه إلى فيه حتى نظر الناس، ثم شرب، فأفطر بعض الناس وصام بعض. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بعضهم صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال النووي: قوله أولئك العصاة محمول على من تضرر بالصوم، أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب. وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذا لم يتضرر به. ويؤيد التأويل الأول قوله: إن الناس قد شق عليهم الصيام. وربما طيب نفس السائل بالهدية ليبين له أنه لم يغضب من سؤاله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، سورة البقرة الآية 22 بعد 122 إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما، فسقاهما أي من اللبن تلطفا بهما وإظهارا للرضا، لم يجد عليهما لأنهما كانا معذورين لحسن نيتهما فيما تكلما به أو ما استمر الغضب بل زال. وكان يتناول من الشيء المسؤول عنه إذا كان مباحا للتأكيد على إباحته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. قال النووي: أما قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا لي بسهم، فإنما قاله تطييبا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه. من فوائد الحديث: فيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه، لأن أبا سعيد التزم أن يرقي وأن يكون الجعل له ولأصحابه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بذلك. وفيه الاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلوما، وفيه جواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته له، وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه شبهة، وفيه الاجتهاد عند فقد النص وعظمة القرآن في صدور الصحابة خصوصا الفاتحة، وفيه أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له، لأن أولئك منعوا الضيافة، وكان الله قسم للصحابة في مالهم نصيبا فمنعوهم، فسبب لهم لدغ العقرب حتى سيق لهم ما قسم لهم. وفيه الحكمة البالغة، حيث اختص بالعقاب من كان رأسا في المنع، لأن من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم، فلما كان رأسهم في المنع اختص بالعقوبة دونهم جزاء وفاقا. وكأن الحكمة فيه أيضا إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاء ولو كثر، لأن الملدوغ لو كان من أحد الناس لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، أي ورق الشجر. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، الفدر أي القطع. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. الوشائق هي اللحم يغلي إغلاء ولا ينضج ثم يحمل في السفر. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلة واستفسارات غير المسلمين. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يسرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، ومعناه يخط بالعود في الأرض ويؤثر به فيها، وهذا يفعله المفكر. فقال سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. الجسر أي الصراط. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف. قال: زيادة كبد النون، وهو الحوت وجمعه نينان. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا لي: ألستم تقرؤون يا أخت هارون سورة مريم الآية 28؟ وقد كان بين عيسى وموسى ما كان. فلم أدر ما أجيبهم، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ يعني أن هارون المذكور في قوله تعالى يا أخت هارون ليس هو هارون النبي أخا موسى عليهما الصلاة والسلام، بل المراد بهارون هذا رجل آخر مسمى بهارون، لأنهم كانوا يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلة الجن واستفتاءاتهم. عن عامر قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو بمكة، ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل، أي ذهب به بسرعة كأن الطير حملته أو اغتاله أحد، والاستطارة والتطاير التفرق والذهاب. فبتنا بالشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، قال بعض العلماء هذا لمؤمنيهم، وأما غيرهم فجاء في حديث آخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه. شفاء العي لو سأل السؤال، وعلم العالمين به ينال. إذا ما أشكلت يوما أمور أو اشتبه المحرم والحلال، فإن لديك أهل العلم فاسأل، ليحسن منك عندهم المقال. إذا سئل النبي وما لديه جواب لم يجبه وذا كمال، وأكره سؤل ما لا نفع فيه، إذا النفع انتفى كره السؤال. ويعرض عنه تنبيها عليه لحسن تأدب فيما يقال، فإن يك في الضرورة لم يؤخر، ويفتح في السؤال له المجال. إذا يأتيه يستفتي غريب وقد يجفو، فصبر واحتمال، ومهما أكثروا سؤلا عليه أجاب السائلين ولو أطالوا. عقول الناس يكشفها لسان، وتعرف من سؤالهم الرجال. ويصبر إن يجادله همار، وليس يفيد صاحبه الجدال. ويقبل إن يراجعه سؤول، فلا ضجر لديه ولا ملال.